جاءت غزوة أحد، المشركون لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، جهزوا الجيش فخرجوا إليه، قال نغزوه في قعر ناره، فخرج المشركون معهم 3000 مقاتل، 3000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 1000 مقاتل، فتقابلوا تحت جبل أحد، سميت بغزوة أحد في السنة الثالثة في شوال. قال قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. هذه غزوة أحد معروفة، غزوة أحد جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وخرج إليها وقاتل المشركين وصفهم صفوفا، ثم جعل خلفهم أناس يجلسون في جبل مرتفع اسمه جبل الرماد، قال إذا جلستم خلفنا حميتونا من الخلف، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبقى معهم أو رأس عليهم عبد الله بن جبير، وقال لا تخرج لا تتحرك من مكانك، ولو رأيتنا وصلنا إلى المدينة ولو رأيتنا انتصرنا لا تتحركون. بدأت المعركة فانتصروا المسلمون على المشركين وقتلوا منهم، ففر المشركون هذا، فلما رأى عبد الله بن جبير ومعه أنهم قد انتصروا وبدأوا يأخذوا الغنائم نزلوا من هذا كما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحرك، ولم يدخل عبد الله بن جبير ومن معه، أبوا أن يرجع أن يتحركوا، لكن الكثير نزلوا. كان خالد بن الوليد صاحب قتال ويفهم ويعرف يدرك هذه الأشياء، فأخذ الجيش قال نلتف من الخلف ونأتي من جبل الرماد ونرميه رمية واحدة، ففر ورجع مع جبل الرماد، والذين في الرماد قد نزلوا فكشفوا المسلمين وبدأوا يضربونهم ويقتلون فيهم، فانتصروا في آخر المعركة في آخر الوقت. كان سبب ذلك معصية واحدة، الله سبحانه وتعالى نصرهم عز وجل في المعركة في بداية الأمر، فقتل منهم 70 من المسلمين، كان من أشهر من قتل فيهم حمزة رضي الله عنه. قال ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. حمراء الأسد ما هي؟ مكان. أبو سفيان لما انتصر في أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال نلتقي معكم حتى ننهي بقيتكم في غزوة حمراء الأسد، فواعدهم أن يقابلهم في حمراء الأسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نخرج، وكان قد أثقلهم القتال والجروح، قال نخرج ولا يخرج معنا إلا من قاتل، فخرجوا لملاقاة أبي سفيان، فلما علم أبو سفيان ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه ففر، هذه تسمى حمراء الأسد.